والمقصود بالأمر المطلق هو الأمر المجرد عن القرائن. الأمر المجرد عن القرائن لم يقيد بفور ولم يقيد بتكرار ولم يقيد بمرة ولا غير ذلك. فهذا هو الذي سيكون فيه محل البحث والنظر. قال المصنف: ولم يفد فورا. فكما ترون من ظاهر هذه اللفظة فإن مذهب المصنف الماتن فإن مذهبه أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، وقد نظم ذلك العمريطي بقوله: ولم يفد فورا، ولم يفد فورا. فهذا هو مذهب المصنف، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وكما تعلمون بارك الله فيكم أن المصنف رحمه الله شافعي المذهب، بل هو قيم مذهب الشافعية. إمام الحرمين أو المعالي الجويني قيم مذهب الشافعية كما وصفه بذلك المحققون. وهذا القول قال به أيضا أهل المغرب من المالكية، فالمغاربة من المالكية كابن رشد وابن العرب المعافر صاحب أحكام القرآن، صاحب أحكام القرآن وغيرهما. مذهب أهل المغرب أن الأمر كذلك لا يقتضي الفور، وقد أشار إلى هذا القول صاحب المراقي بقوله: وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصول العربي. ما هي حجتهم؟ احتج أصحاب هذا المذهب بأن الأمر المطلق إنما يفيد طلب الفعل. الأمر المطلق إنما يفيد طلب الفعل، فلا يدل على فور إلا بدليل منفصل. الأمر المطلق قالوا مفاده الطلب، وإذا جعلته دالا على الفورية فلا بد لك من دليل آخر منفصل عن هذا الدليل، لابد من دليل آخر منفصل عن هذا الدليل تثبت من خلاله أن الأمر يقتضي الفور. إذن هذا هو المذهب الأول. القول الثاني هو مذهب المالكية والجمهور. مذهب المالكية والجمهور أنه يقتضي الفور، وهو الظاهر إن شاء الله جل وعلا كما قال صاحب المراقي: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي. وكونه للفور أي كون الأمر دالا على الفور هو أصل المذهب، ويقصد المذهب هنا المذهب المالكي، لأن الناظم مالكي معروف عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي رحمه الله. ما هي حجتهم؟ قالوا بأن الفور تدل عليه ظواهر النصوص الشرعية. النصوص الشرعية بمجموعها تدل على الفور، من ذلك قوله جل جلاله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. من ذلك قوله جل جلاله: فاستبقوا الخيرات. من ذلك قوله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قالوا بأن ظواهر النصوص تدل على المبادرة، النصوص الشرعية تدل على المبادرة بالفعل عقب وروده. لماذا؟ لأن الفور ما المقصود منه؟ الفور هو المبادرة بالفعل عقب ورود الأمر. الفور هو المبادرة بالفعل عقب ورود الأمر، يسمى فورا. كذلك مما استدل به المالكية والجمهور رحمهم الله قوله سبحانه وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. فلولا أن الأمر يقتضي الفور لكان من حجة إبليس أن يقول: أمرتني بالسجود ولم توجب علي الفور فلا عتب علي. ولا شك ولا ريب أن الله جل وعلا ذم إبليس لأنه لم يبادر بالسجود، عندما قال سبحانه وتعالى: أسجدوا لآدم، لم يبادر. ولو كان هذا الأمر المطلق لا يقتضي الفور لما استحق إبليس الذم. كذلك من أوجه ترجيح هذا القول أنه الأحوط، فالأحوط الذي تبرأ به الذمة المبادرة، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فكلما بادر نال الأرب، كما يقول صاحب المراقي: وفي التبادر حصول الأرب. وفي التبادر أي المبادرة بالفعل حصول الأرب، أي يترتب على هذه المبادرة الأجر والثواب. وثمة قول آخر سنضرب عنه صفحا حتى لا نكثر من إيراد المذاهب، نكتفي بهذين القولين. المسألة الثانية: هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أم لا؟ هل الأمر المطلق يقتضي التكرار؟ إذن بينا الفور بارك الله فيكم بأن الفور هو المبادرة بالفعل عقب ورود الأمر، والمقصود بالتكرار أن تأتي بالفعل ثم تأتي به وتكرره هكذا، تكرره كلما يعني تكرر ذلك الأمر الذي أمرت به، فهذا هو المراد بالتكرار. الذي عليه المصنف رحمه الله أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ويدل على ذلك قول الناظم رحمه الله: ولا تكرار، ولم يفيد فورا، ولا تكرار أي لا يفيد الأمر المطلق التكرار. بل قال المصنف رحمه الله أنه لا يفيد المرة الواحدة، أن الأمر المطلق لا يفيد ولا يدل على المرة الواحدة. وممن قال بهذا القول ابن الحاجب والفخر الرازي وغيرهما. ما هي حجتهم إذا قالوا بأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا مرة، بمعنى الأمر ليس مدلوله على المرة الواحدة، الأمر قالوا لا يدل على المرة الواحدة؟ حجتهم أن الأمر المطلق لطلب فعل الماهية، كما ذكرنا سلفا أن الأمر المطلق إنما يفيد طلب الفعل، طلب الفعل. قالوا: فلا يفيد فورا ولا تكرارا ولا يفيد مرة ولا شيئا من ذلك، لا يفيد هذه المسائل كلها. لكن قالوا بأن المرة ضرورية، المرة ضرورية. لماذا؟ لأن الامتثال لا يتحقق إلا بها، الامتثال للأمر لا يتحقق إلا به بالمرة الواحدة، فقالوا بأن المرة ضرورية وليست لكونها هي مدلول الأمر المطلق، هي ضرورية في الامتثال، فإذا أردت أن تمتثل فأقل الامتثال أن تأتي بالفعل مرة واحدة. قالوا بأن الأمر المطلق لا يدل على المرة ولكنها ضرورية. لماذا؟ لأن الامتثال لا يتحقق إلا بتلك المرة. والقول الثاني وهو مذهب المالكية والجمهور وهو الصحيح إن شاء الله جل وعلا، أن الأمر المطلق مدلوله على المرة الواحدة. لا يمكن أن نقول بأن الأمر المطلق لا يدل على المرة، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا الأمر المراد منه الامتثال، وهذا الامتثال لا يتحقق إلا بالمرة. إذن فالأمر المطلق مدلوله على المرة الواحدة، مدلوله على المرة الواحدة فهي مدلوله. وهذا القول كما ذكرت هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم ومذهب جمهور العلماء، وهو القول الذي ينتخى في هذه المسألة. القول الثالث أنه يقتضي التكرار مطلقا، أن الأمر يقتضي التكرار مطلقا. قالوا بأن التكرار هو الغالب في الأمر، قالوا غالب الأوامر الشرعية مفادها التكرار، فالأمر الذي لم يرد مقيدا بمرة ولا بتكرار يحمل على التكرار. لماذا؟ لأن الغالب هو التكرار. وقالوا كذلك بأن الأمر ضد النهي، الأمر ضد النهي، فهل النهي يقتضي التكرار أم لا؟ هذا سؤال، هل النهي يقتضي التكرار أم لا؟ النهي هل يقتضي التكرار أم لا؟ إذا نهى الله جل وعلا عن فعل ما، هل يجتنبه الإنسان في المرة الأولى ثم في المرة الثانية يقع فيه؟ لا. قوله جل جلاله ولا تقربوا الزنا يفيد التكرار، قوله جل جلاله فاجتنبوه يفيد التكرار. فلا يمكن أن أقول بأن هذه الآية تدل على النهي يدل على المرة الواحدة وقد انتهيت في المرة الأولى ثم في المرة الثانية سأقع على الفعل. إذن فالنهي يقتضي التكرار. قالوا بأن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على مثله، العرب تحمل الشيء على ضده. قالوا إن الأمر أو النهي يقتضي التكرار ويقابله الأمر، فكذلك يقتضي التكرار لأن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على مثله. القول الأخير أن الأمر يقتضي التكرار إذا علق بشرط أو صفة، الأمر يقتضي التكرار إذا علق بشرط أو صفة. وعليه مالك والشافعية خلافا للحنفية، وعليه مالك والشافعية خلافا للحنفية. مثال تعلق الأمر بالشرط قوله جل جلاله وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهنا الأمر علق على شرط وإن كنتم جنبا فاطهروا. قوله فاطهروا هذا الأمر علق على الشرط، ما هو الشرط؟ إن كنتم جنبا. مثال تعلق الأمر على الوصف قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا علق الشارع الحكيم الأمر على وصف، ما هو الأمر هنا؟ الأمر بالقطع، الأمر بالقطع علقه الشارع الحكيم على وصف، ما هو الوصف؟ هو السرقة، الوصف هو السرقة. فقالوا بأن الشرط والوصف يجريان مجرى العلة، الشرط والوصف يجريان مجرى العلة. وكما يعلم الإخوة الكرام أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. فمن ثم قالوا بأن الأمر المطلق أو المعلق عفوا على شرط أو صفة يفيد التكرار، لأن الوصف والشرط يجريان مجرى العلة، فكلما وردت العلة تبعها الحكم، فكلما تكررت الجنابة تكرر التطهر، وكلما تكررت السرقة تكرر القطع، وكلما تكرر الزنا عياذا بالله تكرر الجلد، تكرر الجلد. لكن الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي كعادته وهو من أهل التحقيق والتحرير والتدقيق رحمة الله عليه، لا سيما في كتابه الذي لا يستغني عنه طالب علم الأصول، وهو كتاب المذكرة في أصول الفقه، المذكرة في أصول الفقه، ففيه من الفوائد والنكز، وفيه من التقييدات والفوائد والفرائد الشيء الكثير، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. قال الشنقيطي رحمه الله في المذكرة بأن الأمر إذا علق على شرط فالظاهر أن يكون بحسب ما يدل عليه الشرط لغة، فهناك شرط يدل على التكرار وشرط لا يدل على التكرار، فليس كل شرط مفاده التكرار. ومثل لذلك بماذا؟ بقوله إن جاء زيد فأكرمه، فدخل زيد فأكرمته، لماذا؟ لأن هذا الأمر علق على شرط. ولكن جاء مرة أخرى فهل أنت ملزم بإكرامه؟ لست ملزما بإكرامه، بل تحتاج إلى أمر جديد، بخلاف ما لو قلت لك كلما جاء زيد فأكرمه، فكلما تفيد التكرار، كلما تفيد التكرار، كلما جاء زيد فأكرمه، فهذا الشرط يقتضي التكرار بخلاف إن وغيره. وهذه فائدة ونكتة بديعة منه رحمه الله، لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. فهذا البيت فيه إشارة إلى القاعدة الشرعية الفقهية الأصولية التي يرد ذكرها كثيرا في كتب أهل العلم، وهي قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويصطلح عليه الأصوليون لفظ ماذا؟ لفظ مقدمة الواجب، يسمونه مقدمة الواجب، فهذا الذي يتوقف عليه الواجب هو مقدمة للواجب، مقدمة للواجب، سواء كان شرطا أو سببا، سواء كان شرطا أو سببا، فهذا من مقدمة الواجب. فمثل الناظم رحمه الله بمثال قال: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. قال بأن الأمر بالصلاة هو أمر بالوضوء، الأمر بالصلاة هو أمر بالوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، كما يقول صاحب المراقي: ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لذاذ الضبط. فالشرط إذا انتفى ينتفي به المشروط، ينتفي به المشروط، ومعلوم أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإن انتفى الشرط انتفى المشروط، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. هذه القاعدة على وجازتها وسهولتها تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى مزيد بيان، وتحتاج إلى مزيد تقييد وتوضيح. الناس كلهم يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا الأمر ليس على إطلاقه. فيمكن أن يستدل بهذه القاعدة على أن مقدمة الواجب ليست واجبة، كأن تقول مثلا: ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. وما المقصود هنا بالواجب؟ فتحتاج القاعدة إلى تسليط بعض الضوء عليها حتى تنجلي كثير من الإشكالات التي تحيط بها، لا سيما أن بعض الشباب قد يقرأ في كتب بعض أهل العلم ويجد مثلا قوله ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب. فيقول قد أخطأ المصنف رحمه الله، يقول قد أخطأ المصنف رحمه الله عندما يقرأ أن الذي لا يتم الواجب المعلق به، ما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب، فيظن بأنه يتماشى مع سياق القاعدة المشهورة والمعروفة، وليس كذلك. فلذلك نقول بأن الذي لا يتم الواجب إلا به هو على ثلاثة أقسام، ما لا يتم الواجب إلا به هو على ثلاثة أقسام. بسم الله. الأول ما ليس تحت قدرة العبد، ما ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس مثلا والنقاء من الحيض، فهذا أيضا من مقدمة الواجب وليس واجبا إجماعا، ليس واجبا إجماعا. زوال الشمس مقدمة لوجوب صلاة الظهر، والنقاء من الحيض مقدمة لوجوب الصلاة والصوم في حق النساء. ولكن هل يجب عليك أن تزيل الشمس من أفق السماء؟ وهل يجب على المرأة أن تأخذ بالأسباب حتى توقف عادتها؟ ذلك ليس بواجب إجماعا، ليس واجبا إجماعا، إلا على قول من يوجب أو يجيز التكليف بالمحال، التكليف بالمحال. فالعلماء وأهل الكلام لهم مبحث في التكليف بالمحال، قالوا يجوز عقلا وليس واقعا شرعا. والشنقيطي وغيره من العلماء وأهل التحقيق يقولون لا يجوز عقلا وليس واقعا شرعا، وإن كان صاحب المراقي قد ذكر القول بالجواز العقلي، فقال رحمه الله وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع، وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى. فالمستحيل إما أن يكون مستحيلا لذاته وهو الممتنع عقلا وعادة، وإما أن يكون ممتنعا عادة فقط كالمشي من الزمن، الزمن هو المقعد، فإذا أمرته بالمشي فإنك تأمره بما يستحيل عادة، وكأن تأمر الذي يمشي بأن يطير، فهذا كذلك مما يستحيل عادة. ومما يستحيل عقلا كالجمع بين الضدين، كأن تقول لي هذا اللون أبيض وأسود في نفس الحال، هذا اللون أبيض وأسود في نفس الحال، فهذا جمع بين الضدين وممتنع عقلا. قال بعض المتكلمين بأن قوله جل جلاله ربنا ولا تحمل، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال لولا أن الله يجيز التكليف بالمحال لما استعاذوا من التكليف بما لا يطاق. وقالوا بأن الاستعاذة من المحال محال. ما هو وجه استعادتهم؟ قالوا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال لولا أن ذلك جائز لما سألوا الله جل وعلا بأن لا يكلفهم. على كل حال هذه مسألة استطردنا فيها حتى نبين بعض مسائلها، بمعنى أن هذا القول ما ليس تحت قدرة العبد ليس واجبا إجماعا، ليس واجبا إجماعا، مع أنه من مقدمة الواجب. الثاني ما يكون تحت قدرة العبد ولكن لا يؤمر بتحصيله، ما يكون تحت قدرة العبد ولا يؤمر بتحصيله، مثال ذلك كالإقامة لأداء الصوم، فمن شروط الوجوب في الصوم الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. وكذلك النصاب لوجوب الزكاة، وكذلك الاستطاعة لأداء فريضة الحج. فهل بوسعك أن تكون مقيما غير مسافر حتى تؤدي الصوم؟ هل هذا بوسع الإنسان أو أنه مستحيل؟ بوسعك، جيد، هل بوسعك أن تجتهد حتى تحصل النصاب لأداء الزكاة؟ نعم بوسعك. هل بوسعك أن تجتهد لتجمع المال الذي به تتحقق الاستطاعة لأداء الحج؟ نعم بوسعك ذلك، مع أن هذا لست مأمورا به إجماعا، هذا كذلك لست مأمورا به إجماعا، فلست ملزما بالإقامة لأداء الصوم، ولست ملزما بتحصيل الاستطاعة لفرضية الحج، ولست ملزما بجمع النصاب حتى يتعين عليك أداء الزكاة. فهذا النوع الثاني ليس كذلك بواجب إجماعا. ماذا بقي؟ بقي ما يكون تحت قدرة العبد ويؤمر بتحصيله، ما يكون تحت قدرة العبد ويؤمر بتحصيله، كما مثل الناظم رحمه الله كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، فالوضوء الطهارة للصلاة، طهارة مقدمة للصلاة، والسعي كذلك مقدمة لأداء الصلاة. نريد الآن أن نحرر موضع النزاع، ما هو محل النزاع في هذه المسألة؟ مقدمة الواجب كالوضوء لأداء الصلاة هو واجب بالاتفاق، هو واجب بالاتفاق، لا يقول أحد بأن الوضوء مستحب أو ليس بواجب. لكن إذا أمرك الله عز وجل بالصلاة مطلقا كقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، فهذا أمر بالصلاة مطلقا من غير ذكر للوضوء، لم يقل توضأ ثم أقيم الصلاة، لم يذكر هنا الوضوء، أمرت الآن بالصلاة مطلقا، هل الأمر المطلق في هذه الصورة هو أمر كذلك بمقدمة الواجب؟ بمعنى الوضوء يجب بوجوب الصلاة. مذهب الجمهور وهو مذهب المالكية أن الوضوء واجب بوجوب الصلاة، فإذا أمرت بالصلاة أمر مطلقا دل الدليل المنفصل على أن الوضوء شرط وأنه واجب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخر الآية. لكن إذا أمرت بالصلاة ولم يذكر الوضوء، أمرت بالصلاة مطلقا أقم الصلاة، فهل يكون هذا الأمر المطلق أو يكون مقدمة هذا الأمر المطلق واجب بوجوب مطلق أم أنه واجب بذلك الدليل المنفصل؟ هنا وقع الخلاف. الشافعية ومن حذا حذوهم قالوا كالناظم رحمة الله عليه، أو عفوا نعم هذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي رحمه الله أن مقدمة الواجب واجب بدليل منفصل، وليس لكون الأمر المطلق يجب به هذا أو هذه المقدمة، لا تجب هذه المقدمة بوجوب هذا الأمر المطلق. وكما ذكرنا تحقيق ما عليه المالكية والجمهور أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بوجوب الأمر المطلق، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بوجوب الأمر المطلق. قالوا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوضوء وسيلة إلى مقصد، فيجب الوضوء بوجوب الصلاة بوجوب الصلاة. فإذا هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تحتاج إلى تقييد. القيد الأول شنو هو القيد الأول؟ ما لا يتم الواجب المطلق، نضيف هذا القيد، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ونضيف قيدا آخر وهو بمقدور المكلف، وهو بمقدور المكلف فهو واجب. فقولنا ما لا يتم الواجب المطلق يخرج به الواجب المعلق، نحو الاستطاعة للحج ونحو النصاب للزكاة، فهذا واجب معلق. وقولنا وهو مقدور للمكلف ليخرج ما ليس بمقدور المكلف، نحو الزوال لوجوب صلاة الظهر أو النقاء لوجوب الصلاة والصيام. فما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو بمقدور المكلف فهو واجب. فإذا قلت لك مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو ليس بواجب، كيف تقيد القاعدة الأولى وكيف تقيد القاعدة الثانية؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد أن تذكر القيود. فماذا تقول؟ ما لا يتم الواجب المطلق وهو بمقدور المكلف فهو واجب. وقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الواجب، قلنا في القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب المطلق، وهنا المعلق ضده، ما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب. هذه القاعدة البسيطة اللي كنسمعوها في الكتب ديال الفقه شحال في هذه الخدمة، والله المستعان. ثم يأتي من يأتي ويقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الله المستعان. إذن القول الثاني هو قول من خالف المالكية وهم الشافعية، كما ذكر ذلك صاحب قواطع الأدلة وهو ابن السمعان رحمه الله، قالوا بأن مقدمة الواجب ليست واجبة بوجوب الواجب المطلق، ولكنها واجبة بدليل منفصل، قالوا لأن الوسائل ليست لها أحكام المقاصد. ما هي حجتهم؟ قالوا بأن الله عز وجل إنما يؤاخذ المكلف على المقصد وليس الوسيلة، فمن ترك الصلاة مثلا هل يعذبه الله عز وجل على المشي للصلاة؟ من ترك صلاة مثلا الجمعة ويتعمد تركها مرارا وتكرارا، قالوا هل يعذبه الله على المشي للصلاة؟ قالوا لا يعذبه، إنما يعذبه على ترك الصلاة لأنه لم يصلي الجمعة. إذن قالوا إذا كان الله عز وجل لا يعذب الإنسان على هذه الوسيلة فمعلوم أن المؤاخذة على الشيء من دلائل الوجوب، من دلائل الوجوب، فيدلنا هذا على أن هذا الأمر الذي هو وسيلة إلى هذا المقصد ليس واجبا بوجوب المقصد، ولكنه واجب منفصل عن المقصد. على كل المسائل التي بيناها في الأول هي التي ينبغي أن ترسخ في الذهن قيود هذه القاعدة ما لا يتم الواجب المطلق وهو المقدور المكلف، ثم التفصيل الذي ذكرناه هذا الذي ينبغي أن يرسخ الدرجة الأولى. وقد ذكر صاحب المراقي هذه القاعدة وذكر مذاهب العلماء فيها فقال وما وجود واجب قد اطلق به وجوبه به تحقق، والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف. قال كعلمنا الوضوء، هذا الذي قصدنا بيانه، كعلمنا الوضوء شرطا في الأذى فرض فأمرنا به بعد ماذا؟ كعلمنا، كأن نعلم مثلا بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، في في أداء فرض، فأمرنا به، أي أمرنا بماذا؟ بذلك الأمر المطلق. به أي بماذا؟ ذلك الأمر المطلق. به يجب مقدمة الواجب، أي ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب بوجوب الأمر المطلق. ثم قال: وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا، والبعض ذو رأيين قد تفرقا. قال الناظم رحمه الله: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، أي أن المكلف إذا أتى بما أمر به مستوفيا الأركان والشروط، مستوفيا للأركان والشروط وقد انتفت الموانع عنه، فإن المكلف يخرج من عهدة الوجوب. المكلف يخرج بهذا الأداء التام عن عهدة الوجوب. ما المراد بهذا اللفظ؟ أي أن ذمته تبرأ، أن ذمته تبرأ بهذا الأداء التام الذي به يسقط عنه الوجوب. وهذا الذي يعرفه العلماء بالإجزاء، هذا الذي يذكر العلماء بأنه الإجزاء، فالإجزاء هو سقوط الاقتضاء. الإجزاء هو سقوط الاقتضاء. ما المقصود بسقوط الاقتضاء؟ أي سقوط الطلب، سقوط طلب الفعل، لأن المكلف لا يؤمر بذلك الفعل مرة أخرى بعد أن جاء بالأداء الكافي الذي به سقط الطلب، الذي به سقط الطلب. بعضهم يعرف الإجزاء بأنه سقوط القضاء، بأنه سقوط القضاء، وعليه الجمهور. يقول صاحب المراقي: كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء، أو السقوط للقضاء، وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص، إذ بالعبادة يخص. وهنا مسألة مهمة نبينها ونوضحها ما دمنا قد ذكرنا الإجزاء. فالإجزاء شديد الالتباس بالصحة، الإجزاء شديد الالتباس بالصحة. والفرق بينهما أن الصحة أعم مطلقا، والإجزاء أخص مطلقا، فبينهما عموم وخصوص مطلق. لماذا؟ الصحة أعم مطلقا لأن الصحة يوصف بها كل من العبادات والمعاملات، فتقول عبادة صحيحة كما تقول عقد صحيح، صلاة صحيحة، صوم صحيح، زكاة صحيحة كما تقول في المقابل نكاح صحيح، بيع صحيح، رهن صحيح، قراض صحيح، وهكذا ذلك. فبينهما عموم وخصوص مطلق بخلاف الإجزاء، فالإجزاء لا يوصف به إلا العبادات، فتقول صلاة مجزئة، وصيام مجزئ، وزكاة مجزئة، ولا تقول عقد مجزئ ولا نكاح مجزئ، بل إن للإجزاء من خصائص العبادات وليس المعاملات. وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، حيثما جاء المكلف بالمطلوب أي بما طلب به، إذا أتى به وأداه أداء كافيا يخرج بهذا الأداء الكافي عن عهدة الوجوب، لأنه لا يطالب بالإتيان بذلك الفعل مرة أخرى. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.